أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه، أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه، فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه، أسماء مشتركة بينه وبين خلقه. ولكن المقصود بنفي السمي بقى خليك معايا، يعني احنا لما نقول هل تعلم له سمية، او نقول ومن عقيدتهم انه لا سمية له، في الكلام اللي مذكور بتاع ابن تيمية، فانه لا سمية له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، هل ده معناه انه لا يسمى باسمه سبحانه وتعالى؟ قال لا، فان هناك اسماء مشتركة بينه وبين خلقه، ولكن المقصود أن هذه الأسماء المشتركة إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به لا يشركه فيه غيره، يشاركه فيه غيره. فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، وهذا لا وجود له إلا في الذهن. وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا، وذلك بحسب ما يضاف إليه. فإن أضيف إلى الرب كان مختصا به لا يشاركه فيه العبد، وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشاركه فيه الرب. يعني معنى الكلام، يعني احنا إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى قد له من الأسماء ما قد يسمى به الخلق، فمثلا مش احنا اللي اثبتنا كده حتى ده في القرآن، مش كده؟ حق النبي صلى الله عليه وسلم عزيز عليه عزيز، ادي واحد، عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فعزيز ورؤوف ورحيم من الاسماء التي سمى الله بها نفسه، واضح؟ وفي نفس الوقت سمى بها نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هناك أسماء مشتركة. طبعا في بالنسبة لقاعدة الأسماء، ليس كل أسماء الله يسمى بها الخلق، فمثلا الله لا يجوز التسمية به، واضح؟ الخالق لا يجوز التسمية به، نفس الخالق منفردة أو خالق، واضح؟ وهكذا. لكن هناك من الأسماء ما أثبتها الله عز وجل أو ما هي يجوز أن يسمى بها الخلق، لكن لابد أن تعلم أن هذه التسمية التي تقع للمخلوق وهي أصلها للخالق سبحانه وتعالى لا اشتراك في المعنى حينما تثبت للخالق بين الخالق والمخلوق. بمعنى إذا قلت أن محمد صلى الله عليه وسلم رؤوف، وأن الله سبحانه وتعالى رؤوف، فعندما تضيف الاسم إلى الله وتقول الله رؤوف رحيم، فاعلم أن هذا الاسم يدل على معنى لا يشارك الله فيه أحد. حينما يطلق الاسم منسوبا إلى الله عز وجل أو مسمى به الله عز وجل أو مختصا بالله عز وجل، وإذا قلت محمد صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، يجوز العبارات ولا مش يجوز؟ تبقى تعلم أن هذه المعاني تثبت معنى للمخلوق لا يشارك فيها الرب. بمعنى الله يفتح عليك، ليس في الرأفة، يعني واحد يقول لي لا ده احنا نقول ان رأفة ربنا اكبر، نقول له لا، لانه هنا في استواء في الجنس جنس الرحمة، وده محال، لان شأن الله لا يشابه شأن المخلوق ولا في ضرة، لا من قريب ولا من بعيد. فرأفة المخلوق تتناسب وذات المخلوق وامكانات المخلوق وحال المخلوق وشأن المخلوق، واضح كده؟ ورأفة ورحمة الخالق تتناسب وشأن الخالق وذات الخالق وقدرات الخالق جل وعلا، وليس هناك وجه شبه بين الخالق والمخلوق اصلا. مش احنا قررنا كده؟ مفهوم؟ فاحنا من حيث الذات لا شبيه ولا مثيل، مش كده؟ ولا ند ولا كف، مش ده مستقل خلاص؟ يبقى من حيث المعنى المترتب من الاسم الذي يرجع الى انفعال الذات به لذلك المعنى نفس القضية منفصل. يبقى اذا ليس هناك اشتراك الا في المعنى الخارجي من الاسم. هو المعنى الخارجي او الشكل الخارجي اللي هو الره والواو والهمزة، واضح؟ اللي هو شكل الكلمة. فنقول بس فقط ان دي كلمة رؤوف مكونة من الحروف واحدة، لكن حينما تنسب الى الله فيبقى ايه؟ اختصت بمعنى لا يشارك الله عز وجل فيه احد. وعندما تنسب الى المخلوق اختصت بمعنى لا ينسب منه الى الله شيء، حتى لا يشبه او لا يشابه الخالق بالمخلوق ولا يمثل الخالق بالمخلوق. مفهوم يا اخوانا؟ يعني نقول انت رحيم او كريم، والله كريم، بنقول لي ايه؟ لا ده انا كرمي حته صغيره وربنا اكبر منها. هي اكبر منها بس مش من جنسها، اكبر منها من حيث الكم وغيرها من حيث الجنس. احنا ما نعترضش ان اكبر منها، اكبر منها ما نعترضش، لان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بالمثال من صفات المخلوق بما هو اعظم في حجم صفات الخالق. فمثلا يقول الله افرحه بتوبه عبده من هذا بدبتي. هنا من حيث الكم والحجم اطلق العنان بقى، وان ايه رحمته واسعة وفرحه شديد، لكن الجنس في الفرحة ما فيش فيه، ما هياش بقى فرحة واحد اشرف على الهلاك وبعدين نجا من تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة، لكن في الحجم. او مثلا الله ارحم بعبده من هذه برضيعته، مفهوم؟ فلما نيجي يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان رحمة ربنا اكبر واعظم، ده مش معناه انه بيقول لنا ان الرحمة من هذا الجنس، هو لا في الحجم. فانت عشان متخيل حجم رحمة الام بالرضيع وحاسس انها اكبر حاجة ممكن، اكبر رحمة ممكن تقع في الخلق، فهو يبين لك ان رحمة الله عز وجل اكبر واوسع واعظم. طيب اكبر الى ايه؟ الى ما لا حدود له، الى ما لا نهايه زي ما نقول. اما من حيث الجنس فليس في ذلك تشبيه رحمه الخالق برحمه المخلوق. مفهوم يا اخوانا؟ يبقى لما نقول هل تعلم له سميه، نقول وهذا معناه انه لا يشارك الله عز وجل في اسمائه احد من حيث المعنى الذي يقتضيه الاسم، من حيث المعنى الذي يقتضيه الاسم. اما من حيث شكل الاسم الخارجي فان الله عز وجل جعل او اذن في اسماء يسمى بها الخلق من حيث شكل الاسم فحسب. اما من حيث المعنى الذي يقتضيه الاسم فلا يشبه. فاذا قلنا النبي رؤوف رحيم، اذا قلنا حاتم الطائي كان كريما، ماشي، او فلانا كان، او النبي صلى الله عليه وسلم عزيز عليه، واضح، إلا يخرجن الأعز منها الأزل، إلى غير هذا، كل ده أسماء تثبت، لكن أما المعنى الذي يقتضيه هذا الاسم يتناسب وشأن من ثبت له الاسم. من ثبت، فإذا أثبتت الاسم لله يبقى المعنى الذي يقتضيه الاسم يتناسب وشأن لله. واضح يا أخوانا؟ يبقى هنا المعنى، يبقى اتوضح الدعوة هل تعلم له سمية، يبقى اتوضحت ولا سمية له، فما اختلطش، لا سمية له على المعنى الذي يقتضيه الاسم الذي يسمى به. فإذا كان الله كريم فلا يمكن أن يتصور أن يكون هناك مسمى باسم الكريم على نفس الوزان الذي تسمى به الله. لا يمكن أن يتصور أن يكون هناك عزيز تسمى باسم العزيز على الوجه الذي تسمى به الله، وهكذا. صح؟ للفارق الذي بين الذات والذات والشأن والشأن. حد اختلط عليه المسألة دي ولا وضحت؟ مش مفهومة ظن. وأما قوله لا يقاس بخلقه، طبعا لا كفء له ولا ند له معروفة. أنا بجيب النقاط اللي هي إيه؟ محتاج إلى فهم وبيان وفيها مزلة في أقدر. أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة. خد بالك بقى، عشان دي مسألة مهمة حصل فيها خناقة كبيرة قوي بين أهل السنة وبعضهم وبين أهل السنة وأهل البدع. لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية. وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع، كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار. فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل. فقياس التمثيل مبني على وجود أملكم ولا. وأما قوله ولا يقاس بخلقه، فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة، أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة، من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية. وذلك مثل قياس التمثيل بين قوسين التسوية الذي يعرف علماء الأصول، لأنه معروف عندهم بقياس الإيه؟ التسوية، بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع. ما هو معرفينه بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع، يعني لعلة جامعة، كإلحاق النبيذ بالخمر، كإلحاق النبيذ بالخمر هنشرح في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار. فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة، فقياس التمثيل أو التسوية مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل. والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه، لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه. ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطق بأنه الاستدلال بكلي على جزئي، بأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي، بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي، فهذا القياس مبني على استواء الأفراد، مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي. حمك الله. ولذلك يحكم على كل منها، ولذلك يحكم على كل منها بما حكم به عليه، أي على الكلي يعني. ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه، وإنما يستعمل في حقه تعالى. ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه، وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى. ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق، أو أمكن في مشكلة وكذا أن يتصف به الخالق، فالخالق أولى به من المخلوق، فالخالق أولى به من المخلوق الخالق، وأمكن أن يتصل به الخالق. اكتب بس منشرح، اكتب فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. فالخالق أحق بالتنزه عنه. يعني ايه معنى الكلام ده؟ لما قال رحمه الله إن ابن تيمية ولا يقاس بخلقه، الحاصل ان اهل الكلام وصار على مذهبهم ومنهجهم الاشاعرة، لما اتوا في اسماء في اثبات الصفات واثبات الصانع وقالوا بوجوب النظر الاول، قالوا ان الله سبحانه وتعالى يستدل، ان الله سبحانه وتعالى يستدل به، يستدل عليه بالخلق. طيب كيف يستدل به عليه بالخلق؟ قالوا يقاس بحيث ينظر بالعقل فينظر في حال الخلق ويصل منه الى حال المخلوق. طيب ما فيصل به الى حال الخلق. طيب لا، ده مذهب الاشاعرة، ده طريق ثابت عندهم. قال وذلك لما قلت قالوا يكون بالقياس، باعتبار ان الخالق غيب، الخالق غيب والمخلوق معلوم مشاهد، مش كده؟ فانت تلحق الغيب بالمشاهد حتى تثبت شأن الغيب وحتى يصير عندك المشاهد. طيب طب كيف كل ده كلام كويس لغايه دلوقتي؟ مش مشكله، المهم في الطريقه بقى. فقالوا يكون ذلك بالقياس. طب قياس ايه بقى؟ النوع من القياس، القياس منه ثلاثة انواع، منه ثلاثة انواع. الحقيق بوصف القياس اصوليا هو قياس التمثيل والتسوية، هما نوعين قريبين من بعض، ممكن يقولوا نوع واحد بس نفهمه. القياس عموما ايه هو؟ هو الحاق فرع باصل او مسكوت عنه بمذكور، مسكوت عنه بمذكور، واضح؟ لاشتراكهم في معنى يجمع بينهم، واضح؟ فيبقى في وجه مماثلة في الايه؟ الفرع بينه وبين الاصل، او وجه مماثلة بين المسكوت عنه والمذكور المنصوص عليه يعني، واضح؟ هذا الوجه المماثلة يجمع بينهم فيأخذ المسكوت عنه حكم المذكور، او يأخذ الفرع حكم الاصل، واضح؟ زي مثلا الحشيش المخدرات يقاس على الخمر لانه بينهما امر جامع وهو الاسكار ومخامرة العقل، واضح؟ فيقول حكم واحد ان ده حكم الخمر لان فعل المخدرات هو فعل الخمر. فان كان المخدر لم يذكر مسكوت عنه والخمر ذكر ونص عليه فيبقى بيأخذ الحكم، ده يسمى قياس تمثيلي لما بينهم من مثلية في وجه ما، مش كاملة، مش شرط يكون مثلية كاملة، تقول لي ده سائل وده مش سائل او كده يعني كلام ايه، لكن لأثر، بشرط ان يكون وجه المثل هو الذي يعتبر في التحريم، مفهوم؟ وجه المثل ده اللي هو العلة يعني، انا بقرب المعنى طبعا، ده لك كلام في الاصول بطريقة معينة. الوجه المثل ده او المعنى الجامع ده في بعض الأقيسة يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، في بعض الأقيسة يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، فده يسمى قياس أولى. يعني إيه؟ يعني المسكوت عنه أولى بالحكم من المنصوص عليه، زي حكم سب الوالدين بغير الحديث من الآية، قال الله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، فدلت الآية الأولى النهي الأول في الآية ولا تقل لهما أف على تحريم قول الأف، وهو أقل قول السوء الذي هو ضد القول الكريم. فإذا ما كان هذا في الأف فكيف بالسب أو الفحش في القول؟ فنقول ان ده ايه قياس يقاس على اف فياخذ الحكم، لكن يكون اولى بالحكم من اف. واضح مفهوم الايه؟ وفي بعض الاقيسة يكون الفرع يستوي ياخذ نفس الايه الحكم ده زي ده مفهوم. وفي بعضه يكون الفرع اقل، يعني ايه؟ يعني يدخل فيه ضمن، يدخل فيه ضمن زي ايه؟ من يعرف قول استنى مش فاهم مثال ايه. لا ما هو ده ما يخش فيه زي ايه؟ صح كده، عتق رقبة ممكن رقبة رجل او رقبة امرأة، ومعلوم ان الرجل اولى من الايه؟ من المرأة. فهنا يدخل فيه يعني لما نيجي نقول عتق رقبة بنقول رقبة، فلو دخلنا المرأة هتخش عموما واخد بالك، ويبقى ايه؟ يبقى يعني ده او الرجل اولى بالايه؟ من المرأة. يبقى المرأة دخلت مع ان الفرع ادنى من الاصل مفهوم؟ مثلا برضو رقبة مؤمنة يدخل فيها المرأة والرجل، ويدخل فيها المؤمن والفاسق غير الكافر مفهوم؟ ده مش موضوعنا، لكن موضوعنا ان انت تبقى فاهم بس ايه؟ صور الاقيسة. فهم لما جم قالوا والله يجوز انك انت تثبت شأن الخالق بالقياس على المخلوق، قياس التمثيل والشمول. قياس التمثيل والشمول يعني ايه؟ يعني تقول انه الخالق بيمشي وله قدرة وله روح وبيستطيع انه هو يكون له اثر المخلوق ويكون له مال ويكون له ولد ويكون له ملك وكذا وكذا، يبقى ايه؟ يبقى اذا الخالق مش اولى بقى، مش اولى، يبقى على الاقل اقل ما في الامر انه ايه؟ مثله. اقل ما في الامر انه مثله. يبقى لما يجي نقول الخالق ده المخلوق ده اذا صنع مثلا، اذا اراد ان يقيم جبل اقام الجبل اقصى جهد له في الايه؟ في الجبل كذا. يبقى لما نيجي نقول اللي فعل الجبل العظيم ده يبقى شأنه شأن مش بقى مخلوق واحد، شأن مثلا عشرات. فيستدل ويتنو ما يسير في اطار ضيق قياس المثال بين الخالق والمخلوق، فيقيس قدرات الخالق قدرات المخلوق، وخلق الخالق على خلق المخلوق، وملك الخالق على ملك المخلوق. طبعا ده باطل من وجوه. اولها فساد هذا القياس لانعدام مادته اللي هي مادته تماثل بين الفرع والاصل، وجعل ان الخالق فرع، مش مشكله فرع واصل دي بمسميات اصطلاحيه يعني مذكور. يعني مثلا انت دلوقتي المخلوق انت شاهده والخالق غايب، طيب ايه وجه التماثل بين المقيس والمقيس عليه؟ مش هنقول اصله فرع، مفيش وجه مثل، مفيش وجه مثل، لان انت اساسا عايز تثبت الوجود، لان وجوب النظر الاول عندهم بيملي عليك انك انت لن تكون مؤمن حمك الله الا بعد اثبات وجود الصانع. فهو لو كان مسلم بالوجود الاول يبقى ايه؟ مش هيدي القضية، هو بيثبت في قضية مثبتة، ده هو عايز منها يثبت ايه؟ زي ما بيقول البعر يدل على البعير، يبقى الجبل يدل على اللي عمل الجبل مفهوم. فبيقول لك ان انت تقيس، شوف بقى ده عمل ايه لما يكون هو قدرته كده، فتقيس بيه. هنا القياس قلنا فاسد لان مادته مالها منتفيه اللي هي وجه التماثل بين المقيس والمقيس عليه. والاخرين قالوا بجواز قياس الشمول. ايه هو قياس الشمول؟ ان انت تستدل بكلية على جزئية، تستدل بكلية على جزئية، بحيث ان هذا الجزئي بياخد اذا اثبت له. يعني مثلا اذا انت قلت ان نقطة نزلت نقطة مية من فوق ما تعرفش دي منين، فانت اعقب هذه النقطة نقاط كثيرة جدا او سهل، لكن لم يصبك منه الا نقطة. فانت تقول والله اذا كانت النقطة دي ماء وهي من كل هذا السيل يبقى ايه؟ يبقى كله ماء، لان هو كل واحد وهذا جزء من ذلك الكل، فما يثبت للجزء يثبت للكل، مفهوم؟ وبالتالي بقى يترتب على ذلك ايضا هذا النوع من القياس في حق الله سبحانه وتعالى، هذا النوع من القياس في حق الله سبحانه وتعالى لا يجوز. ليه؟ لان هناك اوجه تسويه بين، يعني مثلا تقول والله الكون ده كله بما فيه رب العالمين كل، نعوذ بالله من ذلك، هو كل لكن ليس هذا الكون كل لكن بغير رب العالمين، لان رب العالمين كل في شأنه والكون كله كل اخر. فأي جزء في الكون لا يدل على الرب، لا يدل على الرب ذاتيا، مش لا يدل على الرب صفاتا او الاء او خلقا او تدليلا. فهم يريدون ان يثبتوا ذاتية الله عز وجل بجزئية كونه، مفهوم؟ ليصلوا ان الكون ده كله لا يتصور ان يكون من عدم، وان هذا الكون بمجموعه كل لا يتصور حدوثه الا بايه؟ بمجموع، بكلي، لا الا بكلي هذا منه ونفخ فيه من روحه. فبمجموع هذه الاجزاء نثبت كلا معينا هذا الكل نوع. واخدوا بالكم الكلام اللي بقوله ده صعب فهم السبب، لانه اصلا ده من، واخد بالك، يمكن يكون فاهم شويه معايا في الكلام ده. المهم هو انا بقول كده برضو عشان بس اقرب لك، عشان لما تقرا في حته ثانيه تبقى فاهم بس العبارات دي. اللي انا عايز اوصلك اليه انه قياس الشمول وقياس المثليه في حق الله ماله لا يجوز. ليه؟ لانتفاء ماده القياس الاولى، وهي اما التسويه بين الاجزاء كلها التي يتكون منها الكل في قياس التسويه، واما المماثله بين المقيس والمقيس عليه في قياس التمثيل. اما ليه اللي يحق في شأن الله؟ قالوا قياس الاولى هو اللي يحق في شأن الله. ازاي؟ قالوا ان قياس الاولى ده دلال كده اهل السنة في ردهم على اهل الكلام في انهم قالوا جواز قياس الشمول والتسوية على الله سبحانه وتعالى، قياس الشمول والتمثيل على الله سبحانه وتعالى، لان الشمول والتسوية واضح؟ قالوا لهم ان ممكن نقول ان كل صفة، صفة كمال، كل صفة كمال يتصور اثباتها للمخلوق من الكرم والحلم والعلم، وقبلك يتصور اثباتها للمخلوق ويمكن اثباتها للخالق، لان في صفات في المخلوق لا يمكن اثباتها في الخالق، مفهوم؟ اي صفات من زي الطعام والشرافة ويطعمه ولا يطعم، مش كده؟ فدي ايه؟ صفة موجودة في المخلوق لكن لا يمكن اثباتها للخالق. فكل صفة يمكن موجودة في المخلوق يمكن اثباتها للخالق فتثبت على وجه الكمال، فالخالق اولى به، فالخالق اولى. يعني اولى؟ من والله اذا كان المخلوق العاجز الفقير واضح الناقص يكرم، واضح، فالغني القوي قبال الكامل اولى بذلك، مش على نفس الصورة، لا، على الصورة التي تليق به. إن كان العاجز الجاهل الفقير الظالم يعدل، يبقى إيه؟ الله عز وجل أعدل على الوجه الذي يليق به. إذا كان العاجز الناقص الجاهل يتكلم، يبقى الله عز وجل أولى بذلك على الوجه الذي يليق به. يبقى من باب ان انت، وده اللي حصل في القرآن والسنة بقى، مثل نوره كمشكاة، واضح؟ مثلا في السنة والله افرح بتوبة عبدي من هذا، من رجل كان بكذا وكذا وكذا وكذا. خد بالك هنا ده قياس اولى. ازاي؟ هو بيعايز يعرفك مدى فرحة الله عز وجل بايه؟ بتوبة العبد. فضرب لك مثال، مثال ثم ايه؟ قاس عليه بالاولى. يعني زي ما انت تيجي تقول ايه بالاولى، سب الرجل لابيه اشنع من اوف، احرم من صح التعبير، يعني اشد حرمة، واضح؟ فاحنا هنا برضو هنقول ايه؟ والله افرح، قياس اولى اهو، مثلا الله ارحم من هذه بولديه او برضيعه. يبقى هنا اسمه ايه؟ ده وقع في الكتاب والسنة، اللي هو قياس. لو هو اسمه قياس، واحد يقول لي هو يجوز قياس الخالق على المخلوق، نقول له لا، احنا لا نقيس الخالق على المخلوق، انما نقيس شأن الخالق سبحانه وتعالى، نقيس شأن الخالق سبحانه وتعالى من باب الأولوية والإثبات على تقريب من شأن المخلوق، على تقريب من ايه؟ شأن المخلوق. يعني انا دلوقتي مش هقول لك الله يفرح مثل هذا، يبقى انا قست على شأن ايه؟ شأن الخالق على شأن المخلوق. هل الله عز وجل يفرح بطريقة انه يضطرب فيها ويتلجل في الكلام تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا جل شأنه؟ لكن دي صورة، دي في صورة فرحة الايه. لكن انا عايز اوريك الرجل ده، انا لا يعنيني صورة فرحي، لكن يعنيني كم فرحي. هذا الرجل الذي قال من شدة فرحي اللهم انت عبدي وانا ربي، اخطأ من شدة الفرح. المراد هنا بيان كم الفرح ولا صورة الفرح؟ كم الفرح، لان الحلال الله افرح يعني اكثر فرحا، دي صيغة افعل تفضيل الأكثرية، مفهوم؟ برضو الى هذا الله ارحم، هي المقصود مراد سورة الرحمة اللي ضم الرضيع، ولا المراد كم الرحمة، وهكذا. فهو لا يقاس على خلقه، يبقى حتى في القياس الاولى ده لا يقاس على خلقه. ما نجيش نقول ايه لا يقاس على خلقه الا قياس الاولى، لا، ده هم لما اجازوا قياس الاولى وقع في الكتاب والسنة، ده مش من باب القياس على الخلق، ده من باب تقريب شأن الله بشأن، بمثال من شأن الخلق، مثال من ايه؟ فنقربه لك بشأن المخلوق، تقريب وليس تمثيل. فلما نقول قياس الاولى يبقى فهم ازاي؟ يبقى قياس الشمول ممنوع في حق الله، واضح؟ وقياس التسوية، قياس التمثيل ايضا ممنوع، مش ممنوع كده من باب الجزاز، لانه لا يستقيم، وانه مادة القياس منتفية، بينما قياس الاولى ماله واقع ويقبل لان معطياته تسير. وكذلك قاعدة الكمال، وكذلك قاعدة الكمال التي تقول انه اذا قدر اثنان، فاهمين يا اخوانا ولا نمتم؟ نمتم مش كده؟ وكذلك قاعدة الكمال التي تقول انه اذا قدر اثنان احدهما موصوف بصفة الكمال، او بصفة كمال، موصوف بصفة كمال، والاخر يمتنع عليه ان يتصف بتلك الصفة، والاخر يمتنع عليه ان يتصف بتلك الصفة، كان الاول اكمل من الثاني، كان الاول اكمل من الثاني. يعني واحد لو قدر اثنين، اثنين مخلوقين، اي اثنين، اي شأنين، شأن يتصور فيه ان يتصف بصفة كمال، وشأن لا يتصور فيه ان يتصف بتلك الصفة، يبقى من الاكمل الذي اتصف بصفة الكمال ما لم يقبل هذا الوصف، والذي يستحيل في حقه صفة الكمال ده ناقص. فيجب اثبات، فيجب اثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقص، فيجب اثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا. يعني لو تصورنا ان اثنان، الاول يثبت له صفة كمال والثاني لا، اسمع بس، اسمع. احنا لسه دي جايه في النفي. اذا اثبت له صفة كمال والثاني امتنع في حقه ان يتصف بتلك الصفة كان الاول اكمل من الثاني، صح ولا لا؟ قضية مفيش فيها خلاف. وبالتالي كل امر او كل صفة هي فيها كمال ويتصور ان تثبت لله عز وجل ولا تثبت للخلق ولا تثبت للخلق، فيجب اثباتها لله على وجه الكمال، لانه المتقرر ان الله عز وجل اثبات صفات الكمال له، اثبات صفات الكمال له اصل ويقبل ذلك ام يمتنع، اصل ويقبل ذلك، بينما في حق المخلوق العكس انه لا يقبل ذلك، مش كده؟ يبقى اذا تصور قبول شأن الله الاتصاف بصفة الكمال مع امتناع ذلك في حق المخلوق يجعل ايه؟ الله عز وجل اولى بها من المخلوق. طيب، وان الله اكمل من المخلوق، صح؟ ما القبول الاول اللي هو مقتضى اثبات الكمال وامتناعه في حق الثاني، مقتضى اثبات الكمال في حق الله وامتناعه في حق المخلوق يقتضي ان الله عز وجل اكمل، انه هو الوجه الاخر لقياس الاولى. مش فاهمين؟ احنا نقول انه اذا كان هناك صفة كمال مثبتة للمخلوق، مثبتة للمخلوق، يبقى اذا ايه؟ الله عز وجل اولى به على الوجه الذي، وان كان هناك صفة نقص في المخلوق فالله اولى بان تنفى عنه، مش كده؟ طيب، بناء الكلام ده هو بيتقرر منه قاعدة الكمال اللي هي ايه؟ اذا وجد اثنان يتصور ان يكون الاول متصف بصفة كمال والثاني ممتنع في حقه، يبقى مين الاكمل؟ اول، واضح؟ فبما احنا قلنا انه كل كمال اولى به الله وكل نقص اولى ان ينفى عن الله عز وجل، يبقى اذا قاعدة الكمال لما نضيف عليها قاعدة الكمال بالوجه الاخر، يبقى اذا الله عز وجل هو الاولى بان يثبت له الكمال وينفع عنه الناس، واضح ولا لا؟ اولى. وبالتالي يكون هذا مش من باب القياس ولكن من باب استحقاقه، اللي هي من باب انزال كل في شأنه، مش كده؟ شأن الله عز وجل يقتضي العلو وشأن المخلوق يقتضي الدنو والتسفل. يبقى لما تيجي صفة وقعت للدنو يبقى هي للعلو ايه؟ امكن واعلى. صفة كمال وقعت للدنو مع ان هو الاصل الدنو والتسفل، يبقى كيف بها مع الاول مع الاعلى؟ انت مش فاهم دلوقتي، احنا قلنا اتفقنا على ان الاصل في المخلوق النقص والعجز والفقر، والاصل في الخالق القدرة والغنى، مش كده؟ والكم وال القدرة والغنى وايه؟ والعلو، واضح؟ عشان النقص في مقابل المخلوق، فإذا ثبت للناقص علو كمالا أو صفة طيبة أو شيء حميم، واضح؟ مع ايه؟ من الأصل فيه النقص، وهي ودي من معطيات العلو، يبقى إذا كان بعض العلو، مش هنقول علو بقى يعني بس نقرب المعنى، يمكن ان يثبت للنقص، فكيف اذا كان في حق العلو يعني في حق مقامه؟ بعبارة اخرى، اذا احنا قلنا ان الاصل في الماء ان يكون في السماء مثلا يعني، واضح؟ فاذا اصاب الماء، اذا اصاب الارض ماء وقلنا ان في ماء في الارض، يبقى معنى ذلك يبقى اذا اذا اذا كان الارض الذي الاصل فيها عدم وجود الماء يوجد فيها ماء، يبقى كيف بالسماء؟ الماء فيها اكثر. كان العلماء قالوا الماء في السماء يعني انتهى الارض الحمد لله على جنب الدنيا. لا، مش انا بتكلم على مساله التفسير العلمي، لا افهم، لما نقول ان الاصل في الماء انه في السماء، اذا نزل الماء على الارض والاصل فيها عدم وجود الماء، يبقى هذا لما نيجي نقول ان الناقص اعطي بعض العطاء مما لا يكون الا، يبقى هو للكامل اولى ولا انقص؟ مفهوم؟ إذا كان مع الفقير بعض المال يبقى مع الغني إيه؟ مفهوم؟ إذا كان مع الجوعان بعض الطعام يبقى الذي أو الذي له الطعام أو الذي يملكه يبقى أولى إيه؟ يعني يكون عنده الطعام. إذا كان بمن هو مملوك صار له بعض السلطان يبقى المالك كيف يكون سلطانه وهكذا. كل صفة تتخيل انه اذا اعطي منها الناقص يبقى هي على كمالها. طيب دي واحدة. الثانية انها اذا كانت للعلي اولى فهي على وجه يليق به مش على نفس الكنه الذي اثبتت به للايه للناقص. يعني احنا لما نقول ان العباد فيهم بعض الصفات كريم حليم رؤوف رحيم زي اللي احنا قلنا بقى تعلم له سميا اذا اثبتنا ذلك لله فيكون على الوجه الذي يليق به. يبقى هي القضية في مضاف في مقام الاثبات وليس في مقام المعنى. مفهوم؟ في مقام الاثبات ما يثبت للناقص فالاعلى والكامل اولى به. ما يثبت للمخلوق مما يجوز اثبات للخالق فالخالق اولى به على كماله. طيب على اي معنى وعلى اي وجه؟ على الوجه الذي يليق به. مفهومة؟ يعني احنا لما نقول قد اثبت لله عز وجل الخلق ملكا وملك فجعل منهم ملوك واضح. طب ده للعاجز الفقير فكيف بالغني الحميد؟ يبقى الملك الذي هو للخالق المخلوق مش نفس الوصف بدليل ان ملك المخلوق ينزع منه وملك الخالق لا ينزع منه بدليل ان ملك المخلوق ينازعه عليه غيره وملك الخالق لا ينازعه عليه غيره بدليل ان ملك المخلوق يزول عنه او يزول هو عنه بينما لا يزول ملكه ولا يزول هو عن ملكه. واضح؟ يبقى فرق كبيره مع انه ايضا لما نيجي نتكلم فيها تكون من جهه الايه الاثبات فحسب. يبقى اذا لا يقاس بخلقه تعني انه لا يكون قياس ايوه لا يكون هناك قياس تمثيل ولا قياس شمول وتسويه. وان اجزنا ان الاولى اسمه قياس فيكون قياس الاولى من باب اثبات ايوه تقريب شان الله على شان المخلوق. واضح؟ تقريب شان الله بشان المخلوق ليعلم مدى شان الله. تقريبه شان الله على شان المخلوق ليعلم زي ايه زي الله افرح بتوبه عبده من هذا بكذا وزي الله ارحمه واضح من هذه او بعباده من هذه برضيعها. واضح؟ وزي ايه مثل نوره كمشكات فيها مصباح الى اخر ما قال سبحانه وتعالى. دي من باب تقريبه شأنه عز وجل بشأن على شأن المخلوق. واضح؟ ليه؟ ليعلم مدى شأنه سبحانه وتعالى ليعلم مدى جلاله سبحانه وتعالى. فهم؟ لأن انت طبعا ممكن عقلك لا يسع فهذا التقريب يجعلك تذهب بحدود شأنه إلى أكثر من شأن المخلوق. مفهوم؟ هذا التقريب يجعلك إيه تخرج عن حدود الشيئية والمثلية حتى وإن كنت لن تستطيع أن تدرك كنه أو كيفية لكن يكفي في المعنى أنك تعلم أنه أعظم من شأن الخلق. يعني أنت مهما استعظمت من شأن الخلق شيء فأنت لما تبقى مستحضر مسألة الأولى زي مثلا لما يجي واحد ويرى ما في يد الناس من أسباب وما في يد الناس من سلطان وكيف أنهم يميت هذا ويعدم هذا ويأخذ هذا ويمنع ذا من ماله من ولده فتقول سبحان الله إذا كان دول خلق واضح يعني تصبهم الآفة ويهلكهم المرض ويصبهم الموت وهم عجزة وهم ومع ذلك يفعلون هذا. واضح؟ بغض النظر بقى ظلم او عدل مش بتكلم على ناحيه الظلم او العدل بتكلم من ناحيه التسلط والامكانيات. فانت هنا تقول ايه من باب التقريب لما تلاقي كده ثم تقول الله عز وجل ايه اعلى، الله اعظم، الله اكبر. واضح؟ فيبقى انت هنا ما استعظمت من خلق يبقى ايه؟ يبقى الله اعظم من ذلك. وبالتالي ده يجلي شأن الله عز وجل، ما يخليكش تستعظم شأن الخلق على شأن الخلق، لان انت ممكن يبهرك ما عند الخلق من اسباب، سواء كانت اموال او معطيات ملك او سلطان او تسلط او اماتة او ما أو ما شابه. فانت ايه تقول يعني ده حاجة بقى خلاص. لو ان القلب لم يكن فيه اقدار الله حق قدره واعظام الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل على الوجه الذي يليق به، يبقى ايه هتستعظم هذا حتى تفتن. مفهوم؟ تستعظم هذا حتى ايه تفتن، حتى تظن ان مفيش قدرة بعد هذه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. مفهوم؟ يبقى اذا مهما كنت ضعيف ومهما كنت مسلوب الاسباب، لكن بايمانك ترى ان الله عز وجل ايه اكبر. ولذلك لما المشركين اعتزوا يوم احد على النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه بانه هم يعني انتصروا وغلبوا، واخد بالك، وبعدين بقى ايه حسوا بانه معبوداتهم هي اللي نصرتهم، وان من باب بقى طبعا هنا من باب ايه من باب تعظيم معبود على معبود، مش عابدين على عابدين. فقال اعلوا هبل، يعني ايه يعني بقى ادي يومك وادي اعمالك وادي وادي وادي سلطانك وادي نصرك وادي. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هل لما كان في الاول بيقولوا هل في الناس محمد، هل في الناس ابن ابي قحافه، هل ابن الخطاب، ما كانش بيرد عليه من باب ان دي امور ايه يعني مش هي دي القضيه. لكن اول ما قال اعلوا هبل من باب يعني ان ايه يعني معبودنا نصرنا ومعبود ادي بقى رموزه وادي الاءه وادي فايه من باب بيان رد قضيه الى نصابها وحقيقتها، من ده مش حق. قال هو ده مش حق. واضح؟ فقال ايه فهنا امرهم ان يجيبوا، مش من باب انه بقى حميه، ولا من باب احنا هو صحيين ما موتناش، ولا من باب الانتصار للشغل من الاشخاص، لكن من باب اقامة الامر على الحق اللي هو ايه اللي هو الله اولى بالتعظيم من هؤلاء. مهما يعني انتم بتعظموا دول ودول كبار في قلوبكم وصدوركم ايا كان شأنهم، فالله عز وجل ايه اولى بالتكبير واولى بالعلو لانه اهل لذلك. فامرهم ان يجيبوا ردا على هذا من باب إحقاق الحق وإقامة القضية على وجهه، وهي إيه؟ الله أعلى وأعظم. واخد بالك؟ الله أعلى وأكبر. هنا أمر هنا أمرهم، مش أمرهم من باب تخطيط الحرب ولا اسكت عنهم لحد ما يطمئنوا يفرحوا بقى نصدمهم إن إحنا عايشين، لا، إنما قضية الإيمان. مفهوم؟ كل المعاني الأخرى دي لم تكن في الحسبان، لأن ليه رد في القضية دي بالذات؟ واضح؟ هي دي المهمين. فلذلك لما قال لنا العزة ولا عزة لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. شوف هي القضية برضو متعلقة بايه بقضية اي وقضية ايمانية، قضية احقاق الحق، قضية انزال الله المنزل التي تليق به، اللي هي القضية ان الله اولى. اذا كبرتم فالله اولى، اذا عظمتم فالله اولى. مفهوم اخونا؟ طيب الحتة الاخيرة، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. فبالك فإنه أعلم بنفسه، حتى دي مهمة أو جميلة، اللي هي تعليم هذا المنهج. ليه احنا بنقول الإيمان يكون بالطريقة دي؟ يعني ليه الإيمان يكون إثبات بلا تكييف ولا تعطيل، وليه لا سمية له، وليه لا يقاس بخلقه، وليه كده؟ ليه بقى؟ فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله اللي هم بلغونا طب ما يمكن حصل نقل كده، صادقون مصدقون، يعني الذين بلغونا بما وصف به نفسه وبما أخبر عن نفسه صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، اللي هم يلحدون في ايه؟ في أسمائه. يعني انت لما تيجي تاخد منهجك وتعرف ربك تعرفه منين؟ من الذين يلحدون في أسمائه ولا منه سبحانه وتعالى؟ طبعا من غير جدال منه. طب مين منه؟ هنجيبه منين؟ من رسله. فكأنه في مقابلة، واخد بالك، وإلزام بالمنهج. ليه؟ لأن انت المنهج ده هو اللي هو منهج الرسل، يعني اللي هو طريقة الرسل في العقيدة دي إليه مباشرة، بينما طريقة غيره طريقة من لا يعلم وطريقة من يقول بغير علم، ما هي هي من لا يعلم إلا من يقول الكذب، وطريقة من يخبر عن الله بغير علم بشأن الله، لأن من أعلم به هو سبحانه. عشان كده احنا دايما نقول لا طريق لنا لمعرفة الله إلا من الله، لا طريق لنا لمعرفة الله إلا من الله. عشان كده احنا بنقول نقف حتى نقول ايه المثلات في الاسم ده. طب ما هو معناه جميل او صفة حميدة زي المنعم مثلا، واضح؟ ما هو الستار صحيح، وانه الالف بس الالف وليه ستير والستار لغتين. فمثلا لما نيجي نقول منعم، ما هو دي صفة حميدة جميلة ولا دي صفة من في لغوية؟ لكن بنقف لنقف من باب فانه اعلم بنفسه، ها؟ وموجود، واضح؟ لا يجوز انك تقول في حقه موجود، لانه لم يصف نفسه بذلك، وان كان هو واجب الوجود، وان كان حقيقة لا مرية فيه، لكن موجود من باب انها صفة او اسم. حتى اللي يسمي نفسه عبد الموجود يبقى ايه؟ اسم خطأ، اسم خطأ، واضح؟ ده من حيث معناها بقى، لكن هو ايه؟ مش يعني ده لغة عشان اسم مفعول، لكن ممكن يكون من باب النداء لما نقول في شأن الله زي الاسم، يعني لما يكون في شأن الله يبقى له معنى غير لما يكون في شأن الخلق. بس دي قضيته، مش هو ده المعنى اللي احنا نقعد نفلسف فيه. هو دايما الطريق هو اعلم بنفسي، قل اانتم اعلم ام الله؟ يعني انا هقول موجود، انت اللي تعرف ولا ربنا اللي يعرف؟ انت اللي تعلم ولا ربنا اللي يعلم؟ هو اللي يعلم. طب انت جبت منين موجود؟ يبقى انت كما تعلم اكتر منه، تعالى الله عن ذلك عليهم كده. هي دي قطع السبيل من هذا الكلام، ما واضح؟ غير لما نقعد نقول ايه لا ده يستلزم كذا وده يستلزم، لان منعم طب ما مش مفيهاش استفاع ولا يستلزم وجود، يبقى هنكسر القاعدة، فاهم؟ لكن الاصل اللي هو قل انتم اعلموا ام الله، ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. خد بالك، قال في الشرح وقوله هذا بيان تعليل لصحة مذهب السلف، قوله هذا تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة، بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، مش أعلم بنفسه بس، وبغيره سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أعلم بنفسه وبغيره، وكان أصدق قولا وأحسن حديثا، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه، معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع، وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا، وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، على ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي هو أعلم خلقه به، الذي